وهذا السائل يقول: سمعت في حديث انه لا يجوز عكس الشعر اثناء الصلاه، كان هذا صحيح؟ الذي فضل امر ان يكف شعر ولا يكف، او يكف شعر ولا ما ان يكف شعر ولا يكف، اما يكف في الصلاه دون ان يكف في الفجر كف شعر او الجار كف ما كان الشعر قال لا يجوز له لا يكف الظلم ولا يكف الشعر ولا يكف الصوت والله أكبر عليك، لكن الزيادة لا تكفر، أما دعوها لا بد أن تكفر، دعوها